بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في كتاب الصلاة في سنن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله. وصلنا للباب 210، كم الوتر، والحديث 1622. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كم الوتر. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. نعم، هذا أيضا أحد صيغ الوتر، وكان أكثر وتر عليه الصلاة والسلام 11، وأحيانا 13، وقد تكون 13 هذه الثنتين الزائدة إما الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاة الليل. فكان أحيانا إذا بدأ صلاة الليل يبدأ بثنتين خفيفتين تنشط على الصلاة، فقد تحسب من صلاة الليل. وإما ركعتي الفجر أحيانا، ولكن إذا جمعت الأحاديث أكثر صلاة 11. هذا بالنسبة لصلاة الليل. بالنسبة للوتر، وتر عليه الصلاة والسلام، الوتر نوعين. إذا كان الوتر مفصول فيطلق الوتر على الركعة المفصولة، هذه تسمى هي وحدة وتر، وما قبلها يكون تهجد أو يكون صلاة ليل أو نفل مطلق. وأما إذا كان الوتر بسلام واحد فكله يسمى وتر. يعني مثلا لو أوتر بتسع بسلام واحد كل هذه وتر، لأنه يعني سلام واحد، أو سبع أو خمس. أما إذا كان يصلي مثنى مثنى فإن الذي يسمى الوتر هو آخر واحدة المفصولة، ولذلك قالوا أدنى الوتر واحدة وأدنى الكمال ثلاث. وهو أكثر فعل عليه الصلاة والسلام كما تقدم أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، هذا أكثر فعله. لكن أحيانا يوتر بخمس أو سبع أو تسع متصلة، أما 11 متصلة قليل أو ما نقل لنا الخمس والسبع والتسع، هذه اللي تكون متصلة بسلام واحد. لكن في فرق بينها، إن كانت خمس كما تسمعون هنا فإن تكون الخمس كلها مشرودة، ما في إلا تشهد واحد وسلام واحد، يسرد الخمس سواء ثم يجلس في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها ثم يسلم. ويكون قبل الخمس هذه إما ست ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بخمس، وإما أن يكون ثمان إذا كان 13. أما إذا أوتر بسبع فإنه يجعل فيها تشهدين وسلام، يصلي ست ثم يجلس يقرأ التحيات فقط ثم يقوم ويأتي بواحدة ثم يجلس ثم يسلم. وكذلك التسع، يشرد ثمان ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يسلم. فإذا كان وتر سبع أو تسع فهذا ورد عنه أن يجلس بعد الأشفاع، يعني بعد الست والثمان يجلس ثم يقوم يأتي بواحد، فيكون فيها تشهدين وسلام. لكن الخمس لا، ورد أنه يشردها سرد. وكذلك الثلاث، ورد يعني وإن كان في حديث ضعف أنه شرد الثلاث وجلس في آخرها. أما الثلاث والخمس، مثلا الثلاث ما كان يجعلها كهيئة المغرب، الثلاث ما كان يجعلها كهيئة المغرب لكن يجعلها مشرودة. فالثلاث والخمس لها طريقة، والسبع والتسع لها طريقة. لكن أكثر فعله مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وأما 11 بسلام واحد فأنا ما أدري، يعني ما مر معنا 11 بسلام واحد، لكن قد يكون يخفى علينا، والأفضل مثنى مثنى. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. نعم، قال عليه الصلاة والسلام له: أوتر بخمس، فدل على أن الخمس هي من أدنى الكمال، يعني فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع لمرض أو سفر على الراحلة فلا تترك الوتر حتى لو كنت مريض أو مسافر، ولو أن تومئ إيماء سواء كنت على الراحلة أو كنت مريض. والنفل يجوز فيه الجلوس. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة يوتر ما قد صلى. توتر ما قد صلى. قيل لأبي محمد: تأخذ به؟ قال: نعم. نعم، هذا هو الأصل كما قلنا. الرجل سأله في الخطبة فقطع الخطبة وأخبر بهذا، معناه أن هذا اللي يعلم الناس على المنابر، أن تكون صلاتهم مثنى مثنى كل ثنتين بسلام، فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا أكثر فعله عليه الصلاة والسلام، هذا أكثر فعله، أن يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو أكثر فعله طوال السنة. لكن أحيانا قد يوتر بخمس مجموعة أو سبع مجموعة بسلام واحد. يمكن مثلا بعض الأخوان قد يقوم وباقي على الفجر شيء يسير، فلو كان فيه تشاهد وسلام وتشاهد وسلام يضيع عليه الوقت ويخشى الفجر، فإذا ضاق عليه الوقت سردها كلها وجعلها بسلام واحد، يكون أخسر في الوقت حتى يدرك الفجر، خاصة اللي متعود على أن يوتر بخمس أو سبع، لو كان وقت عليه ضيق وسردها سواء يستطيع أن يدرك، لكن ينتبه العدد أن الشيطان يغالطه. نعم. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. هذا يفهم منه أن الثلاث بسلام واحد، يفهم من ذلك، لأن إذا كان مثنى مثنى فالوتر يطلق على الواحدة، وقوله يوتر بثلاث أنه أحيانا قد يوتر بهذا، فيقرأ سبح وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد إذا كانت مجموعة. نعم. باب ما جاء في وقت الوتر. أخبرنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وهذا يكون فيه بحمد الله رخصة للناس، من كل ليل الليل أوتر، فأوتر في أول الليل عليه الصلاة والسلام، ويكون من يوتر أول الليل فقد عمل بالسنة، لأن في بعض أيامه كان يوتر أول الليل ثم أوتر من وسط الليل من جوف الليل ثم أوتر من آخر الليل، وانتهى أمره إلى أن يوتر في السحر عليه الصلاة والسلام، يعني قبيل السحر، لأنه تقول أنه في الغالب يكون في السحر مضطجع، فيكون هذا كل جزء من الليل من أوتر فيه فقد وافق سنة، والشرع يحب توسيع النفل على العباد حتى ينشطوا للطاعة، فمن أوتر في أي جزء من الليل فقد وافق السنة، والأفضل أفضل آخر الليل. نعم. حدثنا عفان قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو نظرة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر فقال أوتروا قبل الفجر. الوتر يكون قبل الفجر حتى يغلق الصلاة يوترها، ولذلك لا وتران في ليلة ولا صلاة بعد الوتر إلا يعني إذا كان قام من الليل ويسر الله له يصلي. واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فقال أوتروا قبل الفجر، فيكون وقته قبل الفجر. ثم عاد إذا كان جاء الفجر الناس على قولين، في قول يقولون تصليها ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر تقضي الوتر، ماذا عليه الأكثر. وفيه أهل المدينة يقولون لا بأس أن تصليها من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وأخذنا الآثار التي في الموطأ عنه، والخلاف مشهور. نعم. باب القراءة في الوتر. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. هذا إذا كان الثلاث بسلام واحد يقرأ هذه. ولا بأس أنها تقرأ إذا كان حتى بسلامين، لكن الوتر يطلق على الأخيرة. نعم. باب الوتر على الراحلة. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا مالك قال حدثني أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، قيل لأبي محمد تأخذ به؟ قال نعم. ما في شك أن عليه الصلاة والسلام كان يوتر على البعير والصحابة من بعده، هذا في الراحة في السفر خاصة، هذا في السفر. نعم. باب الدعاء في القنوت. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي. صحيح بريد. نعم. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حملني على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي، فقال لي ألقها، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ قال وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. نعم، هذا مشهور عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان صغير، لكن لما قال أبو الحوراء هل تذكر شيء عن جدك عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم أذكر أن حملني على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلته في فمي، فقال ألقها، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة، يعني آل محمد، هذا أذكره. وأذكر أنه كان يدعو بهذا الدعاء في القنوت، ولذلك في الأثر اللي بعده أنه قال علمني كلمات أقولهن في القنوت، في قنوت الوتر، والقنوت يطلق على الدعاء دعاء الوتر، وله تسع معاني القنوت، منها الطاعة ومنها طول القيام ومنها الخشوع قوموا لله قانتين، ومنها يطلق القنوت على الدعاء في الوتر، يقال دعاء القنوت، لفظة القنتة القاف والنون والتاء لها عدة معاني. ومن هنا جاء الخلاف في حديث أنس لما قال ما زال يقنت في صلاة الصبح حتى لقي الله، فمن العلماء من ظن أن يقنت يعني يدعو، ولذلك عند المالكية والشافعية الآن يقنتون في صلاة الصبح إلى طول السنة، ومنهم من قال لا إن هذا غير مشهور عنه، ومعنى يقنت في صلاة الصبح أي يطيل القيام في صلاة الصبح حتى لحق بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الوتر بهذا الدعاء ويعلمه، وسبحان الله الدعاء هذا شامل وعام ويعني عجيب. اهدني، أول شيء تسأل ربك الهداية، الهداية درجات الصغرى والكبرى، وفي كل مسألة علمية وعملية، وفي كل خطوة، في كل تصرف، في كل يوم، في كل ساعة. الهداية مراتب، تدعو الله أن يرقيك في الهداية. وأعلى درجة من مراتب الهداية أن يهدي عبد من عباده إلى النبوة، هذه الدرجة الأعلى، أعلى شيء، ما عاد فوقها شيء، أن يهديه للنبوة، مثل ما قال لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهذه أغلق بابها. ثم بعده يهديه للصديقية، ويهديه للشهادة، ويهديه للصلاح، ويهديه للتقوى، ويهديه للعلم والإيمان. وأدنى درجات الشهادة الهداية أن يهديه للإسلام. فما بين الهداية للإسلام والهداية للصديقية درجات ما يعلم قدرها إلا الله، هذا من حيث الدرجات. كذلك الهداية يهديك في أول الطريق، ويهديك في وسطه، ويهديك في آخره، ويثبتك: اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا عليه، وعنا على ركوبه، وثبتنا عليه، وأمتنا عليه. كل هذه تدخل في الهداية. فإذا قال عبد اهدني، خلاص هذا الدعاء اللي اختار الله للفاتح. ثم أيضا قال: في من هديت، مثل قوله: صراط الذين أنعمت عليه، يعني اهدني في الصالحين اللي هديتهم، اجعلني منهم، وعافني في من عافيت. وهذه أعجب وأعجب. فإذا كانت الهداية تشمل معاني كثيرة جدا، وهي سعادتك في الحياة، أن يهديك من الإسلام إلى الصديقية. كذلك العافية، الهداية رغبة، والعافية رهبة، أن يمنعك يعافيك. العافية تطلق على الجبة العافية اللي تعفي أثرك، فيكون الإنسان مستور ومرتاح في حياته، معافى في دينه، ما يرتد ولا يفتن، معافى في بدنه، معافى في عرضه، معافى في ولده، معافى في أهله، معافى في ماله، معافى من السلطان، معافى من الشيطان، معافى من الأمراض، معافى من الجنون والبرص والجذام، معافى من ما يقطع عن الطريق. فهي سبحان الله بحر لا ساحل له هذه العافية. والناس لا يفهموا منها إلا عافية الأجساد، وأعظم العافية عافية الأبدان. كم من واحد كان على الطريق وارتد وصار مخلد في النار، فالعافية إن الله يعافيك. ولذلك خطب عليه الصلاة والسلام فقال: سألوا الله العافية، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين أحسن له من العافية، أو خير له من العافية. بعد اليقين ما فيه خير من العافية. لذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: تذكرت الخير المحض اللي ما فيه شر، الخير الحلو المحض اللي ما فيه شر، فوجدته العافية مع الشكر. هذه ألذ شيء في الدنيا، إن الله يعطيك عافية ويرزق الشكر عليها، فتكون معافى مستور في دينك وفي بدنك وفي أهلك وفي ولدك وفي عرضك، وتكون شكور. إذا الله أعطاك الشيء هذا جعلك المعافى الشكور، ما فيه أحلى منها في الدنيا ولا ألذ منها، لأنك قد تعافى ولا تشكر. ولذلك يقول: كانوا جالسين فقالوا: أيهم أفضل، أيوب على صبره ولا سليمان على ملكه؟ فتكلم فقال مطرف: والله الله عز وجل مدح سليمان فقال: نعم العبد إنه أواب، ومدح أيوب فقال: نعم العبد إنه أواب، وربح سليمان العافية. العافية ما يعدلها شيء. ثم الثالثة: تولني في من توليت، وهذا أيضا أخص من اهدني، يعني انتخبني أن أكون من أوليائك، وفي من اخترتهم من أوليائك وأهلك وخاصتك. وهنا ما قال والني، لكن قال تولني، والتولي أخص، يعني اتخذني وليا. نسأل الله من فضله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والرابعة: بارك لي فيما أعطيت. وأيضا بعض الناس ما يفهم منها إلا المال، لا، بارك لي فيما أعطيت من العلم، فإن العلم لو كان قليل لكن أنزل الله فيه البركة، سبحان الله، تنتفع بانتفاع عظيم. فأنت تسأل الله أن ينزل البركة في العلم اللي عندك، وفي العمل، وفي الولد، وفي الوقت، في العمر، في الجهد، في أي شيء تقدم للدين أنزل فيه البركة، وفي المال ينزل فيه الله البركة، وفي الزوجة رب زوجة ينزل الله فيها البركة تغني عن كثير من النساء، وفي كل شيء. والبركة سبحان الله أمر غير منظور ولا يعترف به أهل الدنيا، ما يعرفونه ولا يعترفون به، لكن البركة هي أمر معنوي ينزل الله في الشيء فيكون القليل أحسن من الكثير المنزوع البركة. وعلى هذا قس رب رجل له 10 من الولد وليس فيهم بركة، لا يذوق نفعهم ولا برهم ولا يراهم، غايبين عنه كأن ما له أولاد، هو عنده 10. ورب رجل عنده ولد واحد يسوى 100 في بره ونفعه وحضوره وخدمة الوالد، معناه أنزل الله فيه البركة وطاعته ودينه. وعلى هذا قصة المال عاد كلكم تشاهدون، والله عيانا بيانا، لكن الناس لا يشعرون. موظفي البنوك والتأمين والشركات المشبوهة يأخذون رواتبهم على 30,000 و50,000 و60,000 وتجد أعوذ بالله والله بعضهم لا بيت ولا حتى سيارة يستأجر، وتروح أموالها في سفر وفي كماليات وفي، لكنه مو بغني. وبعض الناس والله إنه أمر عجيب، وأنا رأيت بنفسي راتب 3,000 ومزوجنا أولاده وعنده بيت ملك وأكله في بيته من أحسن أكل، يعني مو بطر لكنه تجد في بيته ما يخلو من لحم وفاكهة، هو 3,000 ولا 2,000 أنزل الله البركة، يكون مال حلال أنزل الله البركة. فأنت تدعو الله تقول بارك لي فيما أعطيت، وخاصة العلم والإيمان والعمل أنزل فيه البركة حتى أنتفع به. الجهاد، جهاد النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله فيه البركة، ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار إلا قليل، ومع ذلك ما مات إلا والجزيرة كلها موحدة. وبعض الناس جهادهم كثير بس ما في بركة، ما يحقق التوحيد، جهد كبير ونفوس تزهق بس ما يحقق التوحيد. والخامسة أيضا هي مقابلة لعافني، كما أن تولني مقابلة لإهدني، وقني شر ما قضيت، هذه كلها دعاء جامع. لذلك هذا الدعاء حتى لو قالوا إن في سند ضعف، لكن هذا الدعاء يخرج من مشكات النبوة، يعني صياغة تدل على أنه نور. وقني شر ما قضيت، كل شر ما تقضيه قني إياه، سواء في ديني في بدني في أهلي، في قني شر ما قضيت. ثم تقول إنك تقضي سبحانه وتعالى ولا يقضى عليك، ما في أحد يستطيع أن يحكم عليك بشيء، فإنك تجير ولا يجار عليك، وتقضي ولا يقضى عليك، وتأمر ولا يؤمر عليك، وتطعم ولا تطعم، سبحان الخالق لا إله إلا الله. إنه لا يذل من واليت، العبد اللي يكون ولي لك ما يذل أبدا، حتى لو أصاب في الدنيا ذل لكنه عزيز. أظن عند النسائي زيادة ولا يعز من عاديت، أظنها عند النسائي، تباركت وتعاليت ربنا. كما تعلمون كلمة تباركت ما تكون إلا لله، كلمة التبارك هذه لأنه تفاعل، فتباركت سبحانه وتعاليت. ولذلك نقول دائما للناس، لكن الناس ما يصبرون، ما يصبرون، يريدون التفصيل. ولا والله إن من اتسع علمه ووفق إن يكتفي بالمأثور، ولو أن عبد في القنوت ما ذكر إلا هالخمس دعوات والله كل ما يريد، كل ما يريد يحصل له. لكن الناس يميلون للتفصيل، يحبون التفصيل، يعني هذا من ضعفهم، يعني يخاف أن الله ينسى شيء ولا تعالى الله عن النسيان، فيريد أن يفصل ويريد حاجته بالضبط ويريد كذا، ولا المأثور ما مثل شيء. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت فذكر مثله. نعم. أخبرنا يحيى أبي الحوراء. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. قال أبو محمد: أبو الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان. كما تلاحظون الطريق كله مخرجه السائل هو أبو الحوراء، هو اللي سأل علي، والراوي عنه بريد، ثم تسابق علماء الحديث إلى بريد يأخذون عن هذا الحديث، منهم شعبة، ومنهم أبو إسحاق السبيعي، ومنهم أبو الأحوص، أبو الأحوص عن أبي إسحاق. نعم. باب في الركعتين بعد الوتر. أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. ويقال هذا السفر، وأنا أقول السهر. نعم. يقول حديث ثوبان روى عنه أهل الشام: إن هذا السهر جهد وثقل. مصدق إن كان هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإذا قام من الليل وإلا كانتا له. الدارمي بوب عليها الركعتين بعد الوتر، وهذا فيه حديث عارضة، وهو قوله: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإما أن يكون المراد إذا أوتر أحدكم، أي إذا أراد أن يوتر، فليركع ركعتين ثم ليوتر، يعني أدنى الكمال ثلاث، وهذا مناسب لقوله إن هذا السهر جهد وثقل، يعني الإنسان إذا كان سهران ولا متعب أقل شيء يركع ركعتين ويوتر، فإن قام من الليل بعد ذلك كانتا له، كما كان يفعل الصديق. هذا وجه، وهذا أظهر. وإما أن يكون المراد ركعتي الفجر كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه يوتر ثم يركع ركعتي الفجر، لأن يكون وتره قريب من السحر. أما أن يداوم العبد على أنه بعد الوتر يقوم يركع ركعتين، فهذا مخالف لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأيضا ما في مناسبة بين ركعتين بعد الوتر وبين قوله إن هذا السهر جاهد وثقل، ما يكون في مناسبة بين أول حديث وآخر، لكن المناسبة أن يكون أدنى الوتر ثلاث، إذا أراد أحدكم أن يوتر هو سهران أو متعب أو مسافر يركع ركعتين ثم يوتر، ثم إن تيسر للشيء في آخر الليل بعد النوم وذهاب السهر الحمد لله، وإلا كانت له. نعم. باب القنوت بعد الركوع. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، ويجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لحيين من أحياء العرب، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أراد المؤلف أن يقول موضع القنوت أين هو؟ موضع القنوت بعد الركوع، هذا الأظهر، أكثر الأحاديث على هذا، وبعض الصحابة كان يقنط قبل الركوع، يروى عن ابن مسعود وأنس كما سيأتي، وإن كان أنس مختلف عليه فيه. ثم ذكر حديث القنوت في النوازل إذا أراد أن يدعو على أحد، مثل الذين غادروا بأصحابه في بير معونة أو غيرهم، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأكمل الدعاء يدعو. فأحيانا في دعاء النوازل يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، هؤلاء قوم محبوسين في دار الشرك ويريدون الهجرة لدار الإسلام، يريدون الهجرة لكن ما قدروا عليها، فكان يدعو أن الله ينجيهم ويخرجهم، فأجاب الله دعاءه مستضعفين من المؤمنين، أجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام وتيسرت لهم الهجرة. وإن كان عياش بالذات رضي الله عنه كان قد هاجر مع عمر ثم خدعه أخواه من أمه عمرو بن هشام أبو جهل والحارث بن هشام، فردوه إلى مكة وحبسوه وافتتن ثم أنجاه الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص أناس من المستضعفين الراغبين في الهجرة والحريصين عليها لكنهم محبوسين، ولذلك كان يقول اللهم أنجهم. وكان مرثد رضي الله عنه الغنوي يقوم بمهمات خفية، كان يقوم بتهريب المهاجرين، يطمر عليهم يكونوا محبوسين، يطمر عليهم، وكان رجل شديد حليف حمزة، ويهربهم يحملهم على ظهره ويهربهم بالليل، وإذا جاء في التنعيم يكسر الأغلال اللي عليهم ويهربهم. فعل هذا مع كثير حتى صاحت به تلك المرأة في الليل، قالت يا أهل مكة إن هذا يسرب ضعفاءكم، فقاموا عليه في قصة مشهورة. واللهم اشدد وطأتك على مضر قريش وقبائل مضر الذين تواطعوا الإسلام، اجعلها سنين عليهم كسنين يوسف العجاف السبع. وفعلا جاءتهم سنين كسنين يوسف. قال ابن مسعود في قول الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال كان أحدهم إذا قام يحس بينه وبين الأرض والسماء مثل الدخان من الجوع، حتى أكلوا الجلود، حتى قالوا أنك تأمر بصلة الرحم ونحن قد هلكنا، اللهم العن فلان وفلان حي من أحياء العرب رعل وذكوان وعصية. فأنزل الله ليس لك من أمر شيء، يعني الحديث داخل بعضه في بعض، الشاهد فيه بعد الركوع. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قبل الركوع، قال فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، قال كذب. ثم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع ويدعو على حي من بني سليم، أحياء من بني سليم وهم عصية ورعل وذكوان، هؤلاء من بني سليم لكنهم أجابوا عامر بن الطفيل الفاجر فغدروا بأهل بير معونة، لأن عامر بن الطفيل أراد من بني عامر أن يفزعوا له، ولكنهم أطاعوا عمه عامر بن مالك ملاعب الأسنة، لأن كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنجد بأحياء من سليم قريبة منه، لأن بير معونة هي الآن مكانها قريب من مهد الذهب، وتلك الأماكن التقاء بني عامر مع بني سليم، وهم كلهم من قيس، في جبال اسمها هناك قريب من مهد الذهب ومن عمق اسمها جبال أجلاء أو أبلاء، هذه كبير معونة هو قريبة من المدينة، فاستنجد بها الأفخاذ الثلاثة رعل وذكوان وعصية، فأنجدوه وغدروا بالصحابة 70 قتلوهم، مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل يدعو عليه يلعنهم أعوذ بالله من حاله. لكن هنا يقول إن قبل الركوع، ولما قيل إن فلان يزعم إنك تقول بعد الركوع قال كذب، الكذب الحجازي يعني أخطأ، ثم حدث إنه قنت بعد الركوع، فيحتاج إلى جمع الروايات، لأن يعني السند في عاصم، وعاصم يعني ما يضبط، حتى قال بعض العلماء كل من اسمه عاصم في الحديث ما ضبط، قال الإمام أحمد إلا واحد يعني عاصم بن فلان يعني كأنه يعني. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح. هذا كان في النوازل فقط، الأظهر أنه في النوازل، لأنه مكث في المدينة 10 سنين ما ذكروا أنه يداوم عليه، لكن يقنط شهر ويترك، الصواب أن هذا يكون في النوازل تنزل بالمسلمين، أما المداومة كما يفعلون كما يروى عن الشافعي ويروى أيضا عن أصحاب مالك يداومون طوال السنة، فهذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في النازلة. ولكن كما تلاحظون أن القنوت في النازلة لو اقتصر على الإمام الأعظم مثلا في المدينة ما كانت كل المساجد تقنت، المدينة فيها مساجد، كل حي فيه مسجد، ما كانوا يقنتون، ما ذكر أن يقنتون، يقنت الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقنت. فلو جعل الأمر هذا للإمام أو بأمر الإمام أحسن، لأن احنا قد رأينا في زماننا هذا أن القنوت صار تصفية حسابات، والصلاة ما يجوز التلاعب فيها، يكون أعوذ بالله تصفية حسابات. حتى وجد أيام الفتن مسجد يدعو الجماعة ومسجد يدعو الجماعة أخرى ويدعو على هؤلاء، فيكون الصلاة لعبة هكذا. أما إذا كان الإمام ينظر في مصلحة المسلمين العامة، أيام مثلا فتنة الإخوان تجد مساجد تدعو للإخوان المسلمين ومرسي، ومساجد تدعو عليهم، وفي سوريا وفي أفغانستان رأينا هذا لعب، وأحيانا على الإمام نفسه، مثل عندنا هنا يدعون يقولون اللهم فك أسر المأسورين، يعني سجناء الخوارج اللي ساجنهم الإمام، اللهم عليك بمن سجنهم، الإمام موظفهم ويدعون عليه ويأخذون رواتبه. فلذلك ما تلعب هذا ما يصلح، يعني كون الصلاة تكون مكان تصفية حسابات والله خطير جدا، الأمر لابد يضبط. ويام رأينا وإذا أهل المدينة ما حد يقنت إلا المسجد الأعظم، يكون هذا أضبط، كل شيء والصلاة ما تكون لعبة. مالك يقول الكعبة، يعني واحد هدمها رد على قواعد إبراهيم، واحد ردها واحد يبي يردها، قال لا تجعل الكعبة ملعب الحكام، اتركوا الكعبة. فإذا كان هذا الكعبة الصلاة أعظم، ما تجعل ملعبها للأئمة، كل واحد في نفس الشيء يطلع في الصلاة. نعم. حدثنا أبو نعيم عن شعبة بإسناده نحوه، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس بن مالك أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. هذا شوف هذا معارض لحديث عاصم، وأنا قال وإن كان أنس هناك قال بعد الركوع، لكن قال عن نفسه قبل الركوع، قال بعد الركوع يسيرا. قال أبو محمد، قال أبو محمد أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب. في الحرب أي في نازلة تنزل بالمسلمين، نازلة شديدة، وقوله في الحرب يدل على أن النازلة هنا هي في حرب أو ما يتعلق بحرب. أما لو نزل بالمسلمين نوازل أخرى مثل غلاء ولا جوع ولا شيء ما ذكر فيها القنوت. نعم. أبواب العيدين، انتهى الوتر، لكن ترى باقي في مسائل كثيرة ممكن يقراها العبد في كتاب محمد بن نصر، فإن سبحان الله بوب وجمع آثار، وخاصة الوتر ترى مسألة مهمة وفيها مسائل. باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عقبة بن الأصم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان إذا كان يوم النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. العيد أيها الأخوة حاجة، العيد حاجة للمجتمعات، ولذلك ما تخلو أمة من أعياد. والعيد معناه أول شيء يكون شيء يعود، ولذلك سمي عيد. أما المناسبة المقطوعة كذا هذا ما تسمى عيد، مثل احتفال مقطوع أو مؤتمر أو شيء ما يسمى عيد. ولذلك يوم هنا الدولة وضعت أسبوع للشيخ محمد الوهاب تجمع فيه كتبه وتوزعها، وتجمع الناس من أنحاء العالم يتكلمون عن تجربة الشيخ وتأثيره في بلدانهم. في ناس قالوا طيب هذا مثل المولد، هو سواء هذا الفعل صح ولا خطأ بس مو مثل المولد. المولد يعود كل سنة في 12 من ربيع يعيدون، لكن هذا مرة في العمر، فلا يسمى الشيء عيد إلا إذا كان يعود في ميقات محدد. والأمر الثاني يصحبه احتفال وفرح، سواء في المأكولات المشروبات في الملابس في الرقص في يعني كذا يكون فيه فرح. وهذا عادة عند المجتمعات كلها أنهم يجعلون يوم في السنة أو يومين أو ثلاثة يفرحون فيها، فمثلا فيه عند الفرس النيروز والمهرجان، عيد النيروز موجود عند الكرد والفرس والأمم هذه، ولا زال اليوم يحتفلون به، بل في إيران يحتفلون بأكثر من الأضحى والفطر. وحتى الأنصار كانوا يحتفلون، يعني في رواية اليومين اللي كانوا يلعبون فيها قالوا أنها النيروز والمهرجان، يمكن أخذوها من الفرس ومن اليهود. والمهرجان أعياد، وسبب العيد إما يكون يوم وطني عندهم، أو احتفال بزعيم من زعمائهم مات، أو دولة قامت لهم، أو يعني يختارون ذكرى ويجعلونها عيد، ثم يكون العيد هذا فيه لعب وفيه فرح وفيه أكل وفيه كذا. فلما كان العيد هذا حاجة نفسية واجتماعية للمجتمعات، عوض الله المسلمين بعيدين وألغى ما سواها من الأعياد، وأمر ألا يزاحمها أي عيد. وسبحان الله العيدين هذه ما تكون إلا بعد عبادات مكثفة، لأن الإنسان ما يعيد إلا إذا أطاع ربه. ليس العيد من لبس الجديد، ولا من أتته الدنيا على ما يريد، ولا من خدمته العبيد، ولكن العيد هو لمن أطاع الله كما يريد، ولمن صار التقي السعيد. فعيد الفطر يأتي بعد شهر كامل من الصيام والقيام والقراءة والاعتكاف والصدقة وكذا، بعد يأتي العيد. ولذلك إذا قبل الله منه فهو الفائز. وعيد الأضحى أعظم، يأتي بعد عشر ذي الحجة، تجتمع فيها أركان الإسلام كله، التوحيد والصلاة والصيام والعمل الصالح وعرفات والموقف والحج وإظهار الشعائر كلها، ثم يأتي يوم العيد وفيه النحر. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يزاحم العيد بأي شيء آخر. حتى الأنصار كان لهم أيام يلعبون فيها، إما النيروز والمهرجان، وإلا أيام لزعمائهم وأيامهم اللي كانوا يحاربون فيها. فقال إن الله أبدلكم بأيامكم هذا بيومين، العيد والأضحى، الفطر والأضحى. هذا معنى العيد. والمسألة ترى ليست سهلة إن الإنسان يتساهل في الأعياد، سواء الأعياد الشخصية مثل عيد الميلاد، عيد ميلاد الشخص، أو عيد الزواج. الآن مثلا تاريخ ميلاده لازم يعيد فيه، يقلدون النصارى، وتاريخ زواجه معناه شيء يعود سنوي يعيد فيه، وتاريخ كذا وتاريخ كذا، هذا والله خطير. والأعياد الوطنية مثل اليوم الوطني خطأ، وهذا يزاحم عيد الأضحى والفطر، أو يوم الجلوس، أو يوم العرش، أو يوم كذا أو يوم كذا. حتى ذكروا في بعض الدول في السنة تقريبا 30 عيد، عيد الأم وعيد العمال وعيد مدري وشو وعيد كذا، ويعطلون الناس. هذا كله مزاحم الأعياد وتقليد الكفار. والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ألف كتاب في هذه المسألة، وهو يعني سبب تأليف الكتاب هو العيد، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني أهل الصراط المستقيم يقتضي منهم الصراط أن يخالفوا أصحاب الجحيم. وأصل تأليف الكتاب بسبب الأعياد، وقال ما يتساهل في الأعياد، ما تقول والله هذا شيء مثل ما يقولون الآن، يا أخي هذا شيء شخصي ما له دخل في الدين، فرح، عيد ميلادي، عيد زواجي، عيد وطني، عيد كذا، لا له دخل في الدين، دخل كبير جدا من حيث التشبه. ولذلك استرسله في التشبه في الكتاب، ومن حيث مزاحمة الأعياد الشرعية، لأن يعني الناس ما أحدثوا بدعة إلا ماتت سنة. نحن الآن نراهم في عيد الفطر لأنهم متعودين على السهر في رمضان وعدم العبادة. عيد الفطر خاصة في المدن، القرى لا زالت تقاوم، وإن كان فقد كثير من طعمه عيد الفطر، لكن في المدن سبحان الله العظيم صار عيد الفطر رمادا رمددا، ما ترى منهم أحدا، تجي تدور في الشوارع خلاص يا الله أحسنهم حال اللي يصلي بصلاة العيد ونوم ذلك اليوم كله، يصحون في الليل لأنهم متعودين على النوم في رمضان في النهار، فأصبح العيد كالعيد. وينشأ الناشئ والصبي ما يدري أن هذا عيد. وهذا هو ليش، لأنه شبعوا من الأعياد الفاسدة. وعيد الأضحى نفس الطريق، يقول هذا عيد لحم، تجدهم فقط ما يحتفلون ولا يفرحون، بس كل في جزارته وقصابين والنحر وغيره. لا، العيد عيد فرح، ولذلك يشرع في العيد لبس الجديد كما قال عمر للجبة تلبسها في الجمعة والوفد والعيد، ويشرع فيه إظهار الفرح، ويشرع فيه اللعب، خاصة اللعب الصبيان يسمح لهم، الصبيان والنساء يسمح لهم حتى بالدف في العيد، لأن جاء فيه أن في ثنتين اللي كانوا يضربون بالدف عند النبي صلى الله عليه وسلم في عيد من أعياده. والرجال يشرع لهم اللعب الحربي اللي ينفعهم. وإلى اليوم في عادات حسنة عند كثير من القبائل والعوائل، يوم العيد بالذات في العصر يخرجون إلى أماكن آمنة في الجبال وكذا، ويتسابقون في الرمي، وتجد شبابهم طول السنة يحسب لذلك اليوم، والله فلان أرمى من فلان، ولد فلان ما شاء الله عليه، فتجد العائلات والله الآن موجودة لكن بدأت تخف، كل عائلة تذهب لها في شعب ويكون خاصة خلف الجبل حتى ما يؤذي الناس، ويترامون إلى المغرب ويرجعون. هذا عيد، هذا حدث في يوم العيد. وكذلك التوسيع الأهل وإشعارهم بالعيد، يعني حتى احنا نقصر في إشعار الصبيان وكذا بالعيد، لأنه إذا شبع من السنة اغتنى من البدعة. هذا معنى العيد في الإسلام. وابن تيمية في كتابه هذا اقتضاء الصراط المستقيم ذكر كلام حسن وجمع فيه آثار، وإن كان ذكر في نفس الكتاب قواعد سيئة على طريقة المتأخرين في مسألة في مسائل فيه في الاستقامة، في قواعد سيئة في كتابين هذه، لكن أهم شيء تجميع الآثار اللي فيه. نعم. باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة. نعم. إذن من سنن العيد المشي إلى العيد ولبس الجديد والأكل، لكن في الفطر ما تخرج الفطر حتى تطعم، لأنه محرم صيامه، وأنت بعد 30 يوم أو 29 يوم من الصيام، سبحان الله العظيم، أمس حرام الفطر واليوم حرام الصيام، فتبادر إلى طاعة الله وتطعم. وفي الأضحى لا، تبادر المسجد حتى تعود وتطعم من أضحيتك. نعم. وأيضا من أحكامه أنه بلا أذان ولا إقامة، والصلاة تكون قبل الخطبة عكس الجمعة. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. إذن ثلاثة أحكام أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا يخفف موضوع الخطبة، مدام الصلاة تمت قبلها يكون أمرها أخف من خطبة الجمعة، وإن كان يشرع الجلوس والاستماع لكن يكون حكمها أخف من الجمعة. وما في أذان للعيد ولا إقامة، هذا كله من أحكام. وأيضا ما في سنة له لا قبله ولا بعده، إنما إذا جيت تجلس. ولكن العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء وليس في مكان محدد موقوف العيد، يعني في ظاهر البلد، ممكن مرة يصلون هنا ومرة يصلون هنا ومرة يصلون هنا، بس إنه في ظاهر البلد، خاصة إنه ما كان يخرجون منبره في العيد، كان يصلي يخطب على قدمه بدون منبر ولا أي مظاهر أخرى، فلذلك ما في سنة قبله. الآن العيد صار في نوعين، وإن كان في بعض القرى لا زال في أماكن مفتوح، أما إذا كان في مساجد مثل هذه ودخلت في غير وقت نهي صلي ركعتين، لأن هذا تحية مسجد، بس في غير وقت النهي، لأن العيد في الغالب يكون وقت النهي، ويبقى فقط المصلى. المصلى هذا لو بمسجد ولو بمكان مفتوح، لكن في الحقيقة مكان موقوف لصلاة العيد، بمعنى أنه خلاص صار وقف وتابع الأوقاف، ولا ظهر أنك تجلس ولا تصلي ركعتين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني ابن عيينة قال حدثني أيوب السختياني قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد، ثم خطب فرؤيا أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن أن يتصدقن، وبلال قابض بثوبه، فجعلت المرأة تجيء بالخرس والشيء ثم تلقيه في ثوب بلال. نعم قول ابن عباس أشهد، هذا بعد ما غير مروان ابن الحكم، بعد ما غير بدأ يقلب يجعل الخطبة قبل الصلاة، فالصحابة كلهم بينوا قالوا هذا خطأ، هذه بدعة، الحمد لله ماتت البدعة هذه. وأما كون عليه الصلاة والسلام ذهب خطب عند النساء فهذا بهذا السبب، لما رؤي أنه لم يسمع النساء، والمقصود من الخطبة السماع، فذهب هو بلال إلى النساء وأسمعهن وأمرهن بالصدق. أما اليوم مع المكبرات ما يذهب للنساء ولا يجعلهن خطبة مستقلة، إنما هن تبع للرجال. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبة في العيد. نعم كالعادة ما ذكر علي لأن خلافته كانت في العراق، لكنه ذكر في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الخطبة في العيد ومثل الاستسقاء. نعم. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم إنما هو ركعتين فقط، ما لا قبلها شيء ولا بعدها شيء، ولا يزاد عليها ولا ينقص منها، إنما هي ثنتين. لكن كما قلت لكم هذا كان في المكان المفتوح، أما المكان المغلق المسجد وجيت في غير وقت نهي، يعني أحيانا ما يدخل الخطيب إلا بعد ارتفاع الشمس، تصلي ركعتين تجلس. وأما المكان اللي هو له مفتوح وله مغلق لكنه محجر للصلاة مثل المصليات، هذا هو اللي فيه نظر، والأظهر أنك ما تصلي فيه. في مسألتين في العيد دائم، يعني لو فات العيد الشخص نفسه فات العيد نعم ولا ما سافر، المهم فات العيد، عند الإمام أحمد يعمل بحديث أنس إنه يجمع أهله وكذا ويصلي في بيته، أنس فات العيد لأن كان ساكن في الزاوية وذهب البصرة فات العيد، فرجع وجمع مواليه وأهله وعظهم وصلى ركعتين، فعند الإمام أحمد أن يقضى. وأما عند مالك لا، إذا فاتك العيد مع الجماعة خلاص ما تصلي، خاصة وأن عنده فرض كفاية، والعيد معناه مجمع عام ما يكون فردي، عند مالك ما يكون فردي. نعم هذه مسألة أخرى، تعويض الجمعة هذه مسألة، عند أحمد يعمل بحديث أنس أثر أنس، لكن عند الإمام مالك لا ما تقضي. والمسألة الثانية لو فات العيد الجماعة كله ما جاء الخبر إلا متأخر، فإن كان قبل الزوال أعلنوا في المساجد اجتمعوا وصلوا، لو ما جاء إلا 10-11 يصلوا في نفس اليوم، وإذا كان بعد الزوال بعد نصف النهار يصلوا من الغد يوم العيد. وهذه كلها فيها اختلاف بين الإمام أحمد ومالك. وإذا وافق العيد الجمعة وصليت مع الناس العيد فإنك لك رخصة ألا تصلي الجمعة، لأنه يوم واحد وحصل فيه اجتماع وموعظة، فرخص لك أنك ما تصلي الجمعة لكن صليها ظهر، والظهر هذه ما يؤذن لها في المساجد حتى لا تزاحم الجمعة. أما الإمام واللي يبغون يصلون جزاهم الله خير واللي فاتهم العيد يصلون في المساجد الجمعة، واللي يؤذن له في البلد الجمعة، الظهر ما يؤذن له في المساجد حتى ما يكون في مسجد واحد في بلد واحد ناس يأذنون للظهر وناس يأذنون للجمعة، هذا ما يكون، الإسلام دين جماعة. لا اللي ما يبغون يصلون الجمعة يبغون يصلون الظهر ويكتفون بالموعظة اللي في أول النهار يصلون جماعات في البيوت وفي القصور الأفراح مثلا وفي الاستراحات يصلون جماعة، لكن بدون أذان، والمساجد اللي ما فيها جمعة ما تعمر، يعني ما يكون فيها شيء علني. يجوز في حالة واحدة أنه تكتفي عن الظهر، هذه حالة دقيقة، لو كان صلوا أول النهار بنية الجمعة ليس بنية العيد، يعني قدموا الجمعة وجعلوها هي الجمعة وجعلوا الصلاة الخطبة قبل الصلاة وقالوا الجمعة تكفي عن العيد أهم شيء اجتماع، فهذا لو حصل بهذه النية من الإمام والمأموم خلاص ما عليك لا ظهر ولا جمعة. لأن الجمعة صليت والظهر تسقط الجمعة. وهذا فعل ابن الزبير، فإن ابن الزبير اجتمع عيد وجمعة فقدم الجمعة نفسها وقال إن هذا يوم حصل فيه عيدين وحنا نصلي الجمعة، وخطب خطبة جمعة قبل الصلاة وصلى ولم يصلوا للعصر. ففي بعض الناس الآن عندنا بعض الجهلة يسمونهم علماء يفتي يقول إذا صليت مع الناس العيد ما عاد تصلي العصر، طيب وين راحت الظهر؟ ويقيس على فعل ابن الزبير. ابن الزبير ما صلى عيد، صلى جمعة وافتوا بهذا. ومنهم ناس يعني كان الناس يعظمونه قال خلاص ما عليك شيء للعصر، طيب الظهر وين راحت؟ لا صليت لا جمعة ولا ظهر، أين ذهبت؟ نعم. باب التبكير في العيدين. التكبير. أحسن لك. باب التكبير في العيدين. أخبرنا أحمد بن الحجاج عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى 7 وفي الأخرى 5 وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم، في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 بدون تكبيرة الانتقال، يعني الحساب مختلف. ولذلك لو جعلنا الحساب مضطرد يعني الزوائد فقط قلنا في الأولى 6 وفي الثانية 5 هذه الزوائد، يعني ما نحسب الإحرام ولا الانتقال، الانتقال اللي هي من السجود إلى القيام ما نحسبها، نحسب الزوائد بس تكون 6 و5. وإذا حسبنا الزوائد مع الأصل تكون 7 و6، تكبيرة الإحرام وراها 6، تكبيرة الانتقال وراها 5. هذه السنة، وهذه سبحان الله سنة أيضا مما اختصت به العيد، أنك سبحان الله العظيم يشرع الله ما يشاء ويختار الله ما يشاء، تقول الله أكبر. لكن فيها قولين، الأظهر فعل ابن مسعود إنما تكون مسرودة سرد، وإنما تقول الله أكبر، وكان مسعود يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثير سبحان الله بكرة وأصيل، ثم تقول الله أكبر ويذكر الله بين كل تكبيرتين، هذا الذكر، هذا الأظهر. وفي أثر آخر أنه يسردها سرد كفعلنا الآن، لكن الأقوى فعل ابن مسعود. نعم. باب القراءة في العيدين. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا فقرأ بهما. هذا مما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في العيدين والجمعة، سبح والغاشية، ويخص العيد بأحيانا باقتربت وقاف، اقتربت وقاف، ويكون خطبة العيد خطبة موعظة وتذكير، وإذا كان في الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية إذا كان الناس يجهلون، ربما اجتمع جمعة وعيد فقرأ بهما مرتين. نعم. باب الخطبة على الراحلة. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة يعني ابن نبيط قال حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند قال حججت مع أبي وعمي فقال لي أبي ترى ذاك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذا كان في خطب الحج، هذا في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحج أكثر من مرة، خطب في عرفة وخطب يوم النحر وخطب اليوم اللي بعده. أما العيد اللي يكون في البلد فإن سنة عليه الصلاة والسلام أن يخطب قائم على قدمه بدون منبر، العيد اللي في البلد يكون قائم على قدمه، هذا السنة بدون منبر. نعم. باب خروج النساء في العيدين. أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام عن حفصة عن أمي عطية رضي الله عنها قالت أمرنا بأبيه أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فإنهن يعتزلن الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال قلت يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن الجلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. سبحان الله، العلم مثل غيث بركة. أم عطية هذه سبحان الله رضي الله عنها صار لها غرض في البصرة، هي مدنية جاءت في البصرة لأجل أخت لها الظاهر توفيت أو مرضت وكذا، وجاءت تمرضها، وجاءت في البصرة ونشرت علم عظيم، وهي امرأة من الأنصار مثل عنها، تعلم آل سيرين منها صلاة الجنازة وتغسيل الجنازة، تعلم منها أحكام العيد، كثير من أحكام حديث معطية اللي يرويها عنها آل سيرين لأنهم كانوا جيرانها في البصرة. وجاءت أيام معدودة ونشرت علم عظيم وهي امرأة، فالعلم مثل الغيث أينما وقع نفع. وبارك الله في هالمشوار اللي نشر بالله علم كثير، حتى أن ابن سيرين كان أشهر الناس في تغسيل الجنازة، مشهور جدا أنه متقن تغسيل الجنازة، أخذ من أم عطية لأن هي كانت تغسل الجنازة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الحديث، حفصة هي بن سيرين تقول أم عطية أمرنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم العيد ويوم النحر ونخرج العواثق وذوات الخدور. وفي هذا سنة أيضا نغفل عنها، أن ما نحرص على إخراج الناس الأطفال والنساء، الواجب أنه مع الستر أن الأب يجتهد في إخراجهم، لأنه يريدهم أن يشهدوا دعوة الخير والمسلمين ويشوفون الاحتفال هذا ويحضرون الخطبة، وأيضا يغنيهم عن الاحتفالات الأخرى والخروج بالزينة. ولذلك أخذنا في كتاب الورع، الورع في النظر، تكلموا أثرين وثلاثة عن يوم العيد أن كان يوم فتنة، لأن النساء كلهن يخرجن وبعضهن تكون بزينتها، يعني يوم عيد، لكن يؤمرنا بالستر ويؤمر الرجال بغض البصر. حسان بن سنان يوم خرج يوم العيد، ابن أبي سنان اللي في الورع ابن أبي الدنيا، يوم رجع شبت عليه حرمته، قالت اليوم شفت الحريم يا بنت الحلال، قالت اليوم أنت شفت النساء وشفت، يوم كثر عليها قال والله ما اليوم ما صلى من النساء أحد، ما شفت أحد. يقول كان نظره في إبهام رجله إلين رجع البيت، كان اليوم ما شفت أحد من النساء. لكن هذه ترى سنة إخراج العواتق، العواتق النساء البنات اللي ما يخرجن وذوات الخدور، يعني البنات المراهقات اللي في العادة تكون في آخر البيت ما حد يراها، ومع ذلك يوم العيد يخرجن، حتى الحيض تخرج، ما تقول أنا علي العذر، لا تخرج، لكن ما تحضر الصلاة، تكون خلف الناس. وش الفائدة؟ قالت يعتزلنا الصف ولكن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فإن الدعوة تحيط من ورائهم فتعم يعمها الخير. قالوا طيب إحدانا ما نجي الباب العباءة هذه، قالت أختها تعيرها، قال عليه الصلاة والسلام أختها تعيرها من جلباب، واحدة عندها اثنين تعطي أختها، أهم شيء تساعدون لين يخرج البلد كله، لعل الله عز وجل أن تكون الدعوة تحيط بهم. هذه سنة وهذا احتفال لا ينبغي التفريط فيه، وترى فيه فوائد، وأن الأطفال والنساء يخرجون كذا وزينة، كان شبعوا عن الأعياد الفاسدة. نعم. باب الحث على الصدقة يوم العيد. نعم. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قام متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله، قال تصدقن، فذكر شيئا من أمر جهنم، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تفشين الشكاة واللعن وتكفرن العشير، فجعلنا يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به. نعم. الحث على الصدقة يوم العيد، ذكر أنه صلى عليه الصلاة والسلام قبل الخطبة وقام متوكع على بلال وأتى النساء وعظهن وقال تصدقنا، النساء أكثر أهل النار، وقال إن كنا أكثر أهل النار، فقامت امرأة من سطة النساء، ترى المحفوظ ليس سافلة، من سطة النساء يعني من وسط النساء، وهذا يكثر فيه التصحيف، الله أعلم هل هذه كلمة محفوظة، لكن المحفوظ من سطة النساء. سفعاء الخدين، قد تكون امرأة من القواعد كبيرة يعني، ولذلك وصفوا، أو يكون اللي قال سفعاء الخدين يعني جابر جمع الحديث، لأن جابر ما كان حاضر، اللي حاضر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، فيكون أخبرته إحدى النساء ولا غيره، والنساء كثر يعني، يعني بعض الناس قد يحتج بكشف الوجه على هذا، شوف كيف اتباع المتشابه، نقول إيه سفعاء الخدين إذا كنا يكشفنا الوجوه، لا أصلا جابر ما حضر، وقد تكون جمع الحديث من بلال ومن امرأته ومن غيرها، وقد تكون امرأة من القواعد، وعندنا محكمات أخرى. فالشاهد أن هذه المرأة ما سكتت على، تريد تسأل لماذا نحن أكثر أهل النار، فقال لأن كنا تفشين الشكاة، وهذا والله هذا اللفظ ترى نادر يعني، لكن عين الواقع في النساء، يا سبحان الله العظيم، تفشي الشكاهد. يقولون علماء النفس المرأة إذا وقعت في مشكلة ليس أكبر همها حل المشكلة، ما يهمها المشكلة ما تحل، أكبر همها أن تعيش دور الضحية وأنها تكسب التعاطف، أن الناس يتعاطفون مع هذه لذتها. المشكلة ودها تطول مدام فيه تعاطف وأنها ضحية. ولذلك يقولون دائما يعني أيضا علماء النفس إن المرأة إذا اشتكت لزوجها لا يحاول يصدها، لا بالعكس يسلك لها، يقول لي والله الله يعينك والله أنت صبور وخلاص تنحل المشكلة طوالي. أما إذا كان إنه يصدها يقول لا وأنت ما حققت لي في نفسها، فهي تفشي الشكاه من ضعفها. وأغبى النساء اللي تفشي الشكاه، يعني اللي يحصل دائما وشو إن تروح تشتكي عند أهلها ثم هي في الليل تصالح مع زوجها وينتهي الموضوع، والأهل يحملون على الزوج، وهذه أغبى النساء. ولذلك المرأة العاقلة هي اللي ما تفشي الشكاه قدر استطاع، أو على الأقل ما تدخل أهلها في الموضوع، لأن الأهل يقومون يجلسون والمرأة سلكت مع زوجها وانتهى الموضوع، لكنها تفشي الشكاه. هذه ترى من أسباب دخول النار، وتفشي اللعن، دائم تسب وتلعن حتى الأولاد وتلعن من ضعفها، وتكفر العشير، وهذا أيضا فيها معه لو بس يتزوج عليها ولا يخطي عليها ولا شيء، قالت مين أنا ما شفت منك خير قط، من يوم أخذتك من 40 سنة والله ما شفت منك خير، نسيت كل شيء، تجحد. وأخذنا في المسند حديث أخطر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض شعاب مكة هم جايين من المدينة، حديث عمرو بن العاص رأى غراب أبقع، والغراب الأبقع نادر جدا في الغربان، فقال يدخل الجنة من النساء كهذا الغراب في الغربان، وهو قد الإنسان يعيش ويموت ما شاف الغراب الأبقع. فالأمر ترى والله خطير، حنا نتساهل لكن والله خطير على أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا، ترى أكثرها النار، لأن المرأة ضعيفة. أما الولاء والبراء ما تعرف، والحب والبغض في الله نادر فيهن، وتجدها مصلية وزوجها كافر ما يصلي عادي عندها، ولا أبوها ولا أخوها ولا عمها ما تفكر في مسألة الولاء والبراء، نادر جدا فيهن. فلذلك ينبغي دائما تفقيههن وتعليمهن والانتباه لهن، لأن المسألة مسألة نار. ولذلك هؤلاء النسوة رضي الله عنهن منذ أن سمعن هذا الحديث بادرن بالعمل، حتى أن يوم العيد يوم زينة، اللي تطلع أقراطها من أذنيها، واللي تطلع أساورها، واللي تطلع ذهبها، مع أن المرأة تحب الذهب والذهب قليل. وأخذنا يلقينا في حجر بلال رضي الله عنه صدق، والصدقة تطفئ غضب الرب، فالمرأة أيضا تؤمر دائما بالصدقة، مدام أنها تلعن وتشتم كذا تؤدب وتؤمر بالصدقة، تصدق لعلها، لأن الصدقة فيها ميزة أنها تطفئ غضب الرب جل وعلا. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم. باب إذا اجتمع عيدان في يوم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال شهدت معاوية رضي الله عنه يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه أشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي. ماذا اللي يقولكم الجاهل أخذ باللفظ هذا؟ قال معناها أنه اللي يبغى يصلي يصلي، واللي ما يصلي لا يصلي أبد. لا، إذا صلي عيد رخص في الجمعة، من شاء أن يصلي مع الناس ومن شاء أن يصليها ظهر، لأن مقصود الجمعة حصل أول النهار الاجتماع والخطبة حصل، لذلك يصليها ظهر. أما لو قدمت الجمعة فهي تغني عن الظهر، وهذا أمر واضح. نعم. وترى اللي يصلي الجمعة أفضل، والإمام يصلي، لأن في ناس معذورين وفي ناس يبغون يصلون وفي ناس ما حضروا، واللي يصلي أفضل. نعم. هذه رخصة فقط. آخر باب. باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في طريق آخر. هذا أيضا من أحكام العيد، إذا ذهب مع طريق يرجع مع طريق آخر. أول شيء يكثر الشهود يومئذ تحدث أخبارها، وينشر شعار الإسلام، يوم عيد يوم شعار، يكون فيه زينة ويكون فيه تكبير، فلذلك إذا الناس كلهم عرفوا السنة هذه معناها كل طرقات المدينة ستكون معمورة بالتكبير والتسبيح والتهليل والزينة وكذا، فينتشر الشعار. أما لو الناس ما عملوا بالسنة سيكون أهل البلد في طريق واحد مثلا، فلذلك يشرع الإنسان إذا ذهب مع طريق يرجع مع آخر. وهذا كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العيد فقط، في كل المجامع الكبار. ذهب إلى عرفة مع طريق ورجع مع آخر، وذهب العيد مع طريق ويرجع مع آخر، حتى أي مجامع كبار، ودخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. فإذا كان أنه فيه شعار يستحب تغيير الطريق. هذا آخر شيء ونقف عند هذا. نسأل أن يمن علينا بالعلم والعمل والإيمان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتوب علينا، ونقف عند كتاب الزكاة إن شاء الله إلى أن نستأنف الدرس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.